بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا انتهينا الحمد لله تعالى وبشكل مختصر من بيان الحاجات التي يحتاج إليها أو تحتاج إليها الأمة لكي تنطلق وتسير في ركب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الاحتياجات ستأتينا تباعا إن شاء الله تعالى من ضمن سلسلة الدروس هذه، تأتينا بشكل مفصل ولبيان شروطها وضوابطها وأركانها وما إلى ذلك، لكننا أحببنا أن نبين الحاجات بشكل عام حتى نكون على بين منها قبل الدخول في التفصيل. طبعا اختصارا للوقت، ما سبق أظنه واضحا، إن كان في أسئلة إن شاء الله يعني نسأل وإلا فنكمل إن شاء الله. الفصل الثاني بعد انتهاء من الاحتياجات أو الحاجات التي تحتاج إليها الأمة في الدعوة، لابد أن نبين ما هي هذه الدعوة، ما هي هذه الدعوة في بيانها. فنبدأ أولا بتعريف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعريف الدعوة إلى الله عز وجل. كلمة دعوة تطلق في الشرع على مقصدين اثنين، كلمة دعوة تطلق في الشرع على مقصدين. المقصد الأول تطلق على الإسلام كله، تطلق على الإسلام، قال تعالى له دعوة الحق. ما معنى هذا؟ يعني له الدين الحق، له الدين الحق. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر ما بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الدين التام، أي دعوة التوحيد ودعوة الإيمان. فهذا هو الإطلاق الأول لكلمة دعوة، دعوة الإيمان، دعوة الدين، الإسلام، هذا هو المفهوم الأول من كلمة دعوة. أما المفهوم الثاني والمقصد الثاني في استعمال كلمة دعوة، هي تطلق على كل عمل يدعى فيه إلى الله عز وجل، تطلق على كل عمل يدعى فيه إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كان نوع هذا العمل، سواء كان قولا أو فعلا أو حتى سلوكا، مهما كان نوع هذا العمل فهو إن كان يقصد منه الدعوة إلى الله تعالى فيسمى دعوة، قولا كالخطبة والدرس والموعظة والكلمة وما إلى ذلك، أو بالسلوك كالخلق والالتزام وطهارة الباطن والظاهر إلى ما هنالك، كل هذا دعوة. أو أعمال أخرى كالكتابة والتصنيف وما إلى ذلك من أساليب الدعوة المتعددة التي سيأتينا بيانها بتفصيل إن شاء الله عز وجل، كل هذه الأعمال تسمى دعوة، كل هذه الأعمال تسمى دعوة. ثانيا، هذا تعريف الدعوة. ثانيا، ما هي أهمية هذه الدعوة وما هو مقامها في الإسلام؟ ما هي أهمية هذه الدعوة؟ قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو، يعني من لزوم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدعوة. من لزوم هذا السبيل، قل هذه سبيلي، ما هي هذه السبيل؟ تفسير الآن، قل هذه سبيلي، تفسير سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عرفنا؟ يعني من لزوم السبيل، لولا هذه الدعوة لما كان في سبيل. فمن لزوم هذا السبيل ومن مقتضيات هذا السبيل ومن أصول هذا السبيل أن يدعى إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة، هذا قيد سيأتينا بيانه ما هي البصيرة وكيف نفهمها. إذن قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. فبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يبين أهميتها. ما هي أهمية هذه الدعوة؟ يعبد الله وحده، وهذه هي الغاية القصوى من الدعوة إلى الله، يعبد الله وحده، ويهتدي الناس إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى بعد أن كانوا قد جهلوه وتركوه وعبدوا غيره أو عبدوا معه غيره، فيعلمون كيف يوحدون ويعلمون كيف يعبدون ويعلمون كيف يتجنبون عبادة غيره إلى ما هنالك من المسائل. وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تستقيم معاملات الناس، يعني ليس فقط المسألة علاقة العبد بربه، وإنما علاقة العبد بالعبد الآخر، تستقيم معاملات الناس وتستقيم الحدود بينهم وتستقيم أخلاقهم فيما بينهم ويستقيم سلوكهم فيما بينهم وتتحسن أخلاقهم وتتحسن معاملاتهم وتتحسن الروابط بين الناس، سواء كانت روابط إيمانية أو روابط أسرية أو غير ذلك من الروابط، كل هذه لا تكون إلا بالدعوة ولا تتحسن إلا بالدعوة. من هنا ننتقل للأمر الثالث، وهو ما هو فضل هذه الدعوة. بعد أن عرفنا الأهمية، ما هو فضلها الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه من يدعو إلى الله عز وجل؟ قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى الخير. وجعلنا منهم أئمة، إذن الإمامة في الدين لا تكون إلا بالدعوة. من طلب الإمامة، من طلب القيادة، من طلب أن يكون يعني أن يكون الحكم في الأرض وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يطبق هذا الشرع وأن يكون هو الذي يقيم حد الله عز وجل في الأرض، فلا يكون هذا الأمر إلا بالدعوة. الإمامة سواء كانت إمامة خاصة أو إمامة عامة، الإمامة في البيت لا تكون إلا بالدعوة، الإمامة في الشارع لا تكون إلا بالدعوة، الإمامة في العمل لا تكون إلا بالدعوة، فضلا عن الإمامة العظمى والتي هي الخلافة أيضا لا تكون إلا بالدعوة. ورتب الله عز وجل على الدعوة أجرا عظيما، رتب على ذلك أجرا عظيما. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا منه؟ هذا سؤال فيه امتداح، كأن تقول مثلا: من أشجع من فلان؟ أنت لا تسأل هنا، أنت تبين شجاعة فلان، عرفنا؟ فهو سؤال بمعنى المدح، سؤال بمعنى المدح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني من هذا الذي هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الجواب: لا أحد، ليس هنالك أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله عز وجل. فقوله أحسن الأقوال، قول هذا الذي يدعو إلى الله أحسن الأقوال، وكلامه أفضل الكلام، ودعوته ترفعه منزلة ودرجات عند الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم. إذا هدى الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني من كل ما في الأرض أو من الدنيا وما فيها، أو من حمر النعم، يعني من أثمن وأجود وأغلى أنواع الإبل، عرفنا؟ هذا الذي يهدي الله عز وجل به رجلا واحدا. وكيف يهتدي هذا الرجل على يديه إلا بالدعوة؟ لا يكون هذا إلا بالدعوة، مهما كان هذا الإنسان، ولو كان نعم، هذا الإنسان الذي كان على شفا حفرة وكان عاصيا، لا أقول كان كافرا، كان عاصيا، ألا يخشى عليه أن يدخل النار؟ يخشى عليه أن يكفر؟ لأن الشيطان لا يأتي إلى الإنسان ويبث في صدره الكفر من أول مرة، يبدأ معه بصغائر الأمور ثم بكبائرها ثم يأتي إليه من باب الشرك أو الكفر، عرفنا. فهذا العاصي أنت لما رددته إلى الإيمان وهديته إلى سواء السبيل وهداه الله عز وجل على يديك، هذا دعوته ونجاه الله عز وجل من النار بسببك، لا يشترط أن يكون كافرا وتهديه حتى يكون لك الأجر الكبير. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا في بيان مقدار الأجر الذي يأخذه ويناله الداعية إلى الله تبارك وتعالى، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مجرد ما دللت واحدا على طريق من طرق الخير وسلك هذا الطريق، كل حسنة ينالها هذا الذي هديته إلى تلك الطريق، كل حسنة ينالها لك مثلها، كل حسنة ينالها لك مثلها. فما بالك إن هذا الذي سلك هذا الطريق هدى آخر إلى طريق، فهذا الثاني له بكل حسنة ينالها الثالث ولك مثلها أيضا، عرفنا؟ فنعم. فإذا هديت واحد وهذا الواحد هدى الثاني، فلك أجر الاثنين معا، لأن هذا في صحيفته وكل ما في صحيفة هذا في صحيفتك، فأخذت أجور الجميع ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، عرفنا هذا؟ فكم جعل الله عز وجل للصحابة من الأجور الذين هدوا أجيالا وأجيال، والأجيال اهتدت عليهم الأجيال، والأجيال اهتدت عليهم الأجيال إلى يوم القيامة، كلهم في صحائف الصحابة، كلهم، كل البشر بعد الصحابة أجورهم في صحائف الصحابة، لا إله إلا الله. وهذا الذي يهدي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى يحظى بالفلاح، عده الله عز وجل من المفلحين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. لكن في الآية شرط جاء قبلها وبعدها اشترطه الله عز وجل، وما سيأتينا هذا في باب بيان مفاسد الخلاف ومساوئه على الأمة. قال تعالى في الآية هذه من سورة آل عمران، قال قبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم ممن؟ من الذين اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا. فكل دعوة تنشب عن فرقة لا خير فيها، عرفنا الضابط أين؟ الله تعالى ذكر أن نكون معتصمين بحبل الله، ثم قال: ولتكن منكم ممن؟ من المعتصمين بحبل الله. هؤلاء إن دعوا إلى الله فدعوتهم مقبولة، وكل من تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات ودعوا إلى الله فدعوتهم غير مقبولة ولو أثمرت، حتى ما إنسان يغتر بكثرة السالكين في الدعوات الباطلة التي فيها تفرقات، ولو أثمرت دعوتهم فدعوتهم لا خير فيها، يعني هباء لا خير فيها. هذا ثالثا. أما رابعا، ما هو حكم الدعوة إلى الله عز وجل؟ ولما نقول الحكم ماذا نقصد بذلك؟ حكم الشرع فيها، يعني هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل هي جائزة، ما هو حكمها في شريعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وفي قوله بلغوا، وبلغوا فعل أمر، في قوله بلغوا دليل واضح صريح مباشر على وجوب الدعوة إلى الله تعالى لمن استطاع ذلك ولمن قدر على ذلك. بلغوا عني ولو آية، يعني أقل القليل، إذا تعلمت آية فبلغها على قدر ما تستطيع، دون تعالم، دون اجتهاد، بدون علم، دون يعني دون أن تتكلم، دون بينة، دون بينة، كل هذا، كل هذه الضوابط حتى تتكلم في دعوتك. وهذه هي البصيرة التي سيأتينا بيانها تفصيلا. إذن بلغوا عني ولو آية، إذا علمت شيئا يمكن تبليغه كما حفظت أو كما تعلمت فهذا واجب عليك، فهذا واجب عليك. يقول ابن تيمية رحمه الله حتى نبين هذا الواجب كيف كان وكيف هو حاله وما هي معالمه، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبعه وهم أمته. من أين استنبط هذا الكلام؟ واجبة على كل من اتبعه وهم أمته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. إذا كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا واحد من أتباعه وأنا واحد من رجالاته وأنا واحد من يقفون خلفه وينتهجون نهجه، كل واحد من هؤلاء ينبغي له أن يهدي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال: يدعون إلى الله كما دعا إلى الله. مثل ما دعا هو إلى الله أنت تدعو إلى الله إن كنت تزعم أنك من أتباعه ومن يعني رجاله. ثم قال: وهي فرض على الكفاية في كل مكان. ما معنى فرض على الكفاية؟ يعني إن كان في قرية مثلا من القرى، هذه القرية تحتاج إلى كم من معين من الدعوة، من دروس، من خطب، من مواعظ، من يعني زيارات، من كتب، من وسائل الدعوة المتعددة، تحتاج إلى كم معين من الدعوة إلى الله عز وجل. فأتى إلى هذه القرية من يقوم بهذه المهمة وهم موجودون، يعلمون الناس ويقرؤون الناس ويعظون الناس ويخطبون في الناس وإلى ما هنالك. سقط الإثم أو ما سقط؟ سقط الإثم. وإن لم يكن هنالك ما يكفي هذه القرية ليدعونها إلى الله تبارك وتعالى، فالإثم على الجميع، فالإثم على الجميع. هذا معنى فرض على الكفاية. يعني إن اكتفت القرية أو اكتفت البلدة أو اكتفت المدينة أو اكتفى البلد فسقط الإثم عن كل الدعاة، وإن لم تكتفي فالدعاة ملزمون بأن ينشروا هذه الدعوة حتى تكتفي، حتى تكتفي. قال تعالى، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني لا يمكن أن ينفر كل المؤمنين في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة طائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. عرفنا؟ فمن كل فرقة، يعني كم يكفي هذه الفرقة حتى تنبئهم وتعلمهم وتقرئهم وتعظهم وتهديهم إلى الحق؟ كم يكفي؟ كم معين من الناس؟ هؤلاء ينبغي عليهم أن ينفروا، واجب عليهم أن ينفروا، أن ينفروا إلى العلم، وأن ينفروا إلى القراءة، وأن ينفروا إلى الاجتهاد، وأن ينفروا إلى ما هنالك. عرفنا؟ فينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم يعودون وينذروا قومهم يعني يعظوهم ويهدوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الله عز وجل. إذن فهي فرض على الكفاية، إن قامت بها طائفة من الناس سقط عن الباقين، وإلا فالإثم يعم الجميع. وقال رحمه الله تعالى أي ابن تيمية، قال: وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم. وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية. لكنها فرض على الكفاية. سنبين. طيب كيف نجمع بين أنها فرض على كل مسلم، واجب على كل مسلم، وأنها فرض على الكفاية؟ قلنا إذا قام بها طائفة من الناس سقطت عن الباقين، فكيف نقول واجب على كل مسلم؟ عرفنا هذا؟ فهي واجب على كل مسلم فيما يقدر عليه، واجب على كل مسلم فيما يقدر عليه. فأنت قادر على أن تبلغ آية، حديثا، موعظة، كلمة إلى ما هنالك، فأنت واجب عليك تبلغها. لكن لو جاء غيرك وبلغ مكانك ما كنت ستبلغه سقط عنك الإثم. عرفنا؟ فأنت واجب عليك أن تبلغ، واجب عليك أن تنبه، واجب عليك أن تعلم، واجب عليك أن تقرأ، واجب عليك. لكن إن جاء من يغطي عنك هذه الدعوة، وكل من أردت أن تبلغهم بلغوا، ها؟ سقط عنك الواجب أم لا؟ سقط عنك الواجب. لكن لو أتينا إلى كل إنسان يعني ومن ينبغي له أن يبلغهم، هل فعلا سقط عنه الإثم؟ يعني بلغ كل من تبلغون؟ أقل ما يقال أهله وعياله، من يبلغهم غيره؟ هذا أقل ما يقال. هذا ما إذا ما قلنا جيرانه وأقرباؤه وعشيرته وقبيلته، ربما ما يكون في واحد يعني يعرف في دين الله عز وجل لا غيره، هؤلاء من يبلغهم؟ عرفنا؟ فإذا فعلا أسقط هذا على الواقع لوجدت أن الواجب يعم الجميع، أن الواجب يعم الجميع، كل باستطاعته. لكن إذا كنت لست خطيبا ماذا تصدر للخطبة إذا لم تستطع؟ فأقم مكانك من يتصدر لها. وإذا لم تكن مفوها فأترك التدريس لمن هو يعني يستطيع ذلك. وإذا كنت لا تستطيع قراءة القرآن ولا تجيد تعليمه، أترك القراء يعلمون ذلك إلى آخره. فهذا هنا تترك المجال لغيرك الذين هم يعني أهل لهذه المسائل. لكن عندك أنت أشياء لا يقوم بها إلا أنت، لا يقوم بها إلا أنت، دعوة لا يقوم بها إلا أنت. أقل ما يقال قلنا أهله وعياله وأمه وأبوه وما شاكل هذا. عرفنا؟ فهي فرض على الكفاية، لكنها واجب على كل مسلم فيما يقدر عليه، ولم يقم بذلك أحد غيره. وهذه الدعوة لها أساليب عديدة جدا، قلنا تتعدد الأساليب باختلاف الأزمان والأمكان والأماكن. يعني درس، موعظة، خطبة، كلمة، كتاب ربما، شريط، كل هذه من أساليب الدعوة التي يستطيع الإنسان فيها أن ينشر كلمة الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد علم الداعي كلما ازدادت مسؤوليته. كلما ازداد علمه كلما طولب أكثر. وكلما ازدادت مسؤوليته ازداد أجره، لأنه من يغنم يغرم ومن يغرم يغنم. هذا لما ازداد مسؤوليته يعني أصبح على عاتقه شيء ليس على عاتق غيره، فلو حمل هذا الذي على ظهره ألا يأخذ على ذلك أجرا أكثر منه؟ إذا أخطأ وكان من أهل الاجتهاد خطأه مغفور، خطأه مغفور مأجور عليه. إذا كان من أهل الاجتهاد يعني إذا اجتهد فأخطأ فيما يحق له أن يجتهد فيه. عرفنا؟ لكن الإنسان يعني ما في داعي للاجتهاد في مسائل الدعوة إلا يعني وكل يعني فاسأل هذا إن كنتم لا تعلمون. ففي من يسألهم وفي من يستفيه وفي من يعرف منهم أساليب الدعوة وما إلى ذلك. هذه مسائل متوفرة يعني ما يحتاج إلى اجتهاد. يعني ليس هو إمام في مكان بعيد عن كل الناس، بعيد عن العلماء، بعيد ها والناس يحتاجون إليه وما في مرجع غيره، عند ذلك يلزم بالاجتهاد ويطالب بالاجتهاد رغم أن فيه شاء أم أبى، عرف؟ لكن في مكان يستطيع فيه أن يسأل ما يحتاج إلى اجتهاد، إذا أعياه أمر سأل، إذا أعياه أمر سأل فعرف حله من حرامه ومشاكل هذا. طيب، فكلما ازداد علم الإنسان كلما ازدادت مسؤوليته في الدعوة، وكلما ازدادت مسؤوليته ازداد أجره. خامسا من مباحث الدعوة إلى الله عز وجل أهداف الدعوة. أهداف الدعوة، لماذا ندعو إلى الله عز وجل؟ أنت ماذا تريد من دعوتك إلى الله؟ طيب، هذا الهدف العام، الهدف العام أن تنقذ الناس من النار إلى الجنة، لكن هناك تفصيل لهذا، كيف تنقذهم؟ أولا أن تعرف العباد بخالقهم، أن تعرف العباد بخالقهم وبحقه عليهم وبحقهم عليه، كل واحد يعرف حقوقه وواجباته، عرف الخلق بالخالق، وهذا هو المقصد الأول من إنزال الكتب وأثار الرسل، أن يعرف الخلق ربه تبارك وتعالى، هذا المقصد الأول، أن تعرفوه حتى تعبدوه. ولا كيف يعرف، كيف يعبد الإنسان ربا لا يعرفه؟ لا يمكن. فعرف ربك حتى تعبده حق العبادة. فالهدف الأول أن تعرف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. طيب، الهدف الثاني نشر الخير والصلاح وقطع دابر الشر والفساد. نشر الخير والصلاح وقطع دابر الشر والفساد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بغي أن تتسلط على ما في يد غيرك، أن تبغي ما في يد غيرك. طيب، وقال تعالى واصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا من أهداف الدعوة أن تغير الفساد إلى صلاح وأن تغير الشر إلى خير، هذا في الأرض. إذا الهدف الأول تعريف الخلق بالخالق، الهدف الثاني تغيير وجه الأرض من أرض فاسدة إلى أرض صالحة، من أرض عليها شر إلى أرض عليها خير. الهدف الثالث تعارف الشعوب فيما بينهم ونشر السلام بينهم، تعارف الشعوب ونشر السلام فيما بينهم على كلمة سواء، على كلمة التوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا من أهداف الدعوة إلى الله أن تتعارف الشعوب بعضها ببعض، وأن تتوحد على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، وأن ينتشر السلام فيما بينهم حتى لا يكون هناك يعني لا عداوة ولا بغضاء ولا شحناء ولا قتال ولا كلا ما هنالك. سادس المطالب أو المباحث في الدعوة إلى الله عز وجل: ما هو الأثر الذي يترتب على الدعوة إلى الله؟ ما هو الأثر؟ يعني إذا دعوت إلى الله ووضعت في أمامك، وضعت في نصب عينيك أهدافك أن تعرف الخلق بالخالق وأن تغير وجه الأرض من فاسدة إلى صالحة ومن الشر إلى الخير وأن تعرف الشعوب بعضهم ببعض وأن تنشر السلامة فيما بينهم. هذا يترتب عليه آثار يعني نتائج تكون بعد الدعوة. هذه الآثار تتلخص في 6 آثار تنتج عن دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، تنتج 6 آثار تكون في الأرض. الأثر الأول إحقاق الحق ودحب الباطل. إحقاق الحق ودحب الباطل. الحق شيء والعدل شيء آخر. ما الفرق بين الحق والعدل؟ طيب والحق؟ الحق أشمل. نعم الحق أشمل. العدل هو العدل بين طرفين متناقضين أو متنازعين أو متخاصمين. العدل حتى لا يكون شيء أفضل من شيء، عرفنا؟ يعني ما يبغي أحد على أحد، هذا هو العدل. بعكسه الظلم، أن يكون هناك أحد في واحد مغبون والثاني غابن، فغابن ومغبون، ظالم ومظلوم. أما الحق فكل ما هو خلاف ما أمر الله تعالى فهو باطل، وكل ما أمر الله فهو الحق. فالحق أعم وأشمل من مسألة لكن من الآثار طبعا نشر العدل ودحض الظلم، لكن الحق أشمل بكثير. لذلك من أسماء الله الحق، والله تبارك وتعالى وصف كتابه بأنه الحق، عرفنا؟ وقال تعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جاءت رسل ربنا بالحق، يعني جاءوا بإحقاق الحق ودحض الباطل. وقال تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق في كل شيء، في كل ما تراه أمام عينيك الله تعالى له الدعوة الحق فيها، له دعوة الحق في التوحيد، له دعوة الحق في الرسل، له دعوة الحق في الملائكة، له دعوة الحق في الكتب، له دعوة الحق في معيشة الناس، له دعوة الحق في تعارف الناس، في أنكحة الناس، في أنسابهم، في أخلاقهم، في تصرفاتهم. كل هذا الله تعالى يدعوهم إلى الحق في كل هذه الأمور، في كل هذه الأمور الله تعالى يدعوهم إلى الحق فيها وإلى إحقاق الحق في هذه المسائل وتثبيتها. قال تعالى بل نقذف بالباطل بالحق على الباطل فإذا فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الأثر الثاني من آثار الدعوة إلى الله تعالى انتشار العدل ورفع الظلم. هذه الآن مسألة أخص، انتشار العدل ورفع الظلم. والظلم ظلمان، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره. أما ظلمه لنفسه فهو كل ما يقصر فيه العبد تجاه ربه تبارك وتعالى من أصغر صغيرة إلى أكبر كبيرة ألا وهي الشرك، عرفنا؟ كل هذا ظلم العبد لنفسه من أصغر صغيرة، كل الذنوب من صغيرها إلى أكبرها وهو الجرم الأكبر والذنب الأكبر وهو الشرك، كل هذا ظلم لمن؟ للنفس. قال تعالى حكاية عن الحكيم لقمان وهو يعظ ابنه ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن كل الذنوب شرك، لكن أكبر شرك وأعظم شرك، أعظم ما ظلم هو الشرك. وأما في ظلم العبد لغيره فقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أخذ منه شيئا لا ليس له، أخذ منه شيئا غصبا، أخذ منه شيئا رغما عنه، سلبه حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل من الصحابة وإن شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني لو كان شيء شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، يعني سواك، وإن قضيبا من أراك، لو ظلمه سواكا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، بل وأمر بما هو أكثر من العدل، أمر بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان أكثر من العدل. كيف الإحسان أكثر من العدل؟ العدل هو أن تعامل الإنسان بما عاملك، أن تؤديه حقه الذي له عليك. الإحسان هو أن تعطيه ما لا يستحقه، تعطيه أكثر مما يستحق. عرفنا؟ مثل والله تبارك وتعالى يعامل عباده بإحسان، إذا أراد أن يرحمهم عملهم بإحسان، وإذا أراد أن يعذبهم عملهم بعدل. فالله سبحانه وتعالى تعلمون أنه عتب على أبي بكر لما قطع النفق عن مصطح، تعلمون قصة في قصة الإفك، مصطح كان من الذين مشوا في الإفك، من الذين تكلموا في الإفك، وما الذي تكلم فيها في الإفك؟ عائشة ابنة أبي بكر، ابنة أبي بكر تكلم فيها، وكان من الذين تكلموا فيها مصطح، وكان أبو بكر قد خصص له نفقة يعطيه إياها كل فترة، كل شهر، كل يعني يعطيه نفقة. فلما ظهرت حادثة الإفك وبرأ الله عز وجل عائشة مما قالوا من فوق سبع سماوات وظهر الحق وزهق الباطل، ها، قطع أبو بكر نفقته عن مصطح، قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، يتكلم على ابنته ويقول هي كذا وهي كذا، ها، فقطع عنه نفقته. فعاتبه الله عز وجل وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي، ماذا وصف أبا بكر؟ ماذا وصفه؟ والفضل والسعة، يعني أنت عندك مال لكن صاحب فضل، فأنا أمرك يا أبا بكر أن تعامل الناس بما تحب أن أعاملك، أنا سأعاملك بإحساني، فعامل مصطح بإحسان، عامله بإحسان. فأعاد عليه النفق وزاده إياه، زاده على ما كان يعطيه قبل الإفك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأنت لما تعطي هذا الإنسان، لو مستحق أو غير مستحق، أنت تعطيه ليس كرامة له، أنت تعطيه حتى تنجي نفسك منها، حتى يغفر الله عز وجل لك. فعامل بإحسان حتى يعاملك الله، حتى يعاملك بإحسان. ليس الأمر فقط بالعدل، بل الأمر بما هو أزود من ذلك، بما هو أكثر من ذلك. فالعدل كما قلنا الإحسان درجة أعلى من درجة العدل. الأثر الثالث الذي يترتب على الدعوة إلى الله عز وجل انتشار الصلاح فقطع دابر الفساد، وهو كان من الأهداف التي أراد الداعية أن يأتيها، وبذلك يتقي النقمات أو تتقى النقمات الإلهية. إذا انتشر الصلاح وقطع دابر الفساد اتقيت النقمات الإلهية. سنقول قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأنك إن أفسدت في الأرض فالله تعالى ينقم عليك فينتقم منك. إن أفسدت في الأرض الله ينقم عليك وينتقم منك. وقال قوم قارون لقارون لما خرج على قوم في زينته، ماذا قال له؟ قالوا ولا تبغي ولا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فلما لم يسمع هذه النصيحة ماذا حصل له؟ فخسفنا به وبداره الأرض، أنهى الله عز وجل وجوده في الأرض، فانتقم الله تعالى منه. فهذا هذه النقمات الإلهية لها أشكال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الفساد يكون بانقطاع المطر عن البر تارة، ويكون بالتعذيب والأخذ تارة. انقطاع المطر والتعذيب والجوع والخوف، بالتعذيب والأخذ، ويكون تارة بالجوع والخوف. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بأنعم الله يعني نشرت الفساد في الأرض، ماذا حصل لهم؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهما أكبر نعمتين يحتاج إليهما الإنسان حتى يعيش على هذه الأرض. بدون طعام لا يعيش، وخائفا لا يعيش. أكبر نعمتين وأشد نعمتين هما بحاجة إليهما الإنسان على الأرض هما الطعام حتى يقيت نفسه، والجوع حتى والأمن حتى يعيش مطمئنا، وإلا لا يعيش مطمئنا. هو ابتلاء بمعنى التعذيب. لا نبلونكم طبعا البلاء يكون بسبب الذنوب، ما في بلاء إلا بذنب، لا يوجد بلاء إلا بذنب. طيب نقف عند هذا الأثر إن شاء الله ونكمله في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.